كل رسم منها يحمل معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى من آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه استأثر يعني اختص به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله ما هو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب، البحث الرابع: هل أسماء الله محصورة بعدد معين أو لا؟ الجواب غير محصور، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذن غير محصورة، ما هي 99 ولا 100 ولا 200، نعم، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ قلت: الحديث معناه أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد. واضح؟ إذن فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟ جملة واحدة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، جملة من أحصاها، الجملة الشرطية هذه صفة الاسم، صفة الاسم، نعم، أو لتسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. فليس المعنى إن لله 99 اسما ثم انقطع الكلام ثم قال من أحصى هذه الأسماء، لا. ونظيره في التعبير أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ ايش تفهمون؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، يعني أنا هناك أعددت للفقراء 100 ريال من الدرهم اللي عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذا الحديث لا يدل على حسب الله، حسب أثناء الله في 99. البحث الخامس: هل هذه 99 معينة أو موكولة إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معينة، غير معينة بل موكولة لنا نحن نبحث في أسماء الله وصفاته حتى نحصل على 99 أسماء، حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهمت عنه لأجل بحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينه، ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة الإجابة مخفاة، نعم. وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى، إذا أحصيتها دخلت الجنة. ثالثا: ما معنى إحصائك الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن، أكثر الناس يظن أن إحصائه

يقول إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم مرتبط، أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة؟ وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالث، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، فينبغي أن يختار الكنية بأكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به. فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان، الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل. لا. الله لأنه لا أخذ، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنة إلى كنة مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنة فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟ نعم. وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أوصد الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبواب مباحة حتى يلد الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا، هذا ما هو مناسب. نعم. نعم. إيه نعم. لا ما ما ما أظنها تصح. إن صح الأحاديث هذا فيسند، وإذا لم تصح فالأصل الإباحة. ما في بأس. المحسن نعم ورد من أسماء الله المحسن. هنا. أخذنا في الدرس الماضي تفصيل في ما الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. إن هناك فرق بين من يشرع. نعم. بين من يحكم في قضية بعيدة. نعم. من فرع. نعم. طيب ما هو القول في القاضي الذي يحكم في جميع القضايا بهذه القانون؟ هذا ينظر إذا كان هذا القاضي يعتقد أن غير شرع الله مثله أو أحسن منه، أو أنه يجوز التحاكم إليه، فهو كافر. هنا. وإلا فيكون بحسب حاله، إما فسقا أو ظلما. وإذا كان يكره على هذا كما يقول بعض الناس يجب عليه التخلي عن الوظيفة، ما يجوز أن يبقى. أي نعم، التشريع إلى من استنى قانونا وقال هذا هو الذي يحكم فيه بين الناس، فمعناه أنه ألغى الشرع نهائيا وليس له رابح بالعودة إليه. أما الذي يحكم في قضية معينة فهو ما ألغى الشرع، الشرع باق على ما هو عليه، لكن هو بنفسه حكم بهذه القضية بخلاف الشرع، فينظر عليه، إن رأى أن حكم الشرع أن هذا مثل حكم الشرع أو أحسن، أو أنه يجوز أن يحكم بخلاف الشرع فهو كفر، وإن كان لإرادة الظلم المحكوم عليه فهو ظلم، وإن كان لهوى في نفسه فهو فسق. الأول كافر، لأن الأول واضح أنه استبدل الشرع، استبدل بغير الشرع غيره. ما يمكن أن يعتقد هذا، هذا شيء فرض، أمر فرضي،

متأكد على أن الحكم هذا ليس بصحيح. نعم. وإنما غلب عليه الهوى. نعم. صدرت منه عبارة مثل قولت هذا الشرع هذا دين وما تقول يهتب الشرع يهتب القاضي يطلع الحكم. لا لا يجوز أن يطلق هذه العبارة. لا يطلق هذه العبارة لا يجوز إطلاقها. بل يقول هذا ليس من الدين حكمك هذا ليس من الدين هذا لا بأس به. أما يقول أهذا شرع وهذا دين والناس يعرفون أن ما صدر من هذه المحكمة فهو شرع فهذا استهزاء. ما يخالف لا يقول أهذا شرع وهذا دين بل يقول إن حكمك هذا ليس من ليس موافقا لحكم الله. إيه فرق لا فرق التعبير والتعبير أكثر في المعنى. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جملة لا يقولن هي جواب لكن لماذا؟ القسم ولا للشرط؟ القسم. تقول ذلك بناء على قاعدة ومصطلح. من ذكرها؟ وش يقول؟ وحذف إذا عوامل جد أي وحذف وحذف جد اجتماعي شرط المقسم جواب ما قدمت ما أخرت. نعم وحذف لدى اجتماعي شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والآن المتأخر الشرط إن. ولهذا جاءت اللام في الجواب لا يقول. وقول لا يقولن أي المسؤولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب ما ناقص ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزل والخوض كلام عائم لا زمام له. نتحدث حديث لاستعادة تقطيع الوقت. وأما اللعب فإنما هو يقصد فإنما يقصد به الهزء. هذا إذا وصف بذلك القول إذا وصف بذلك القول. أما إذا لم يكن إذا لم يصف بالقول فيطلق فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هذه تتحصل ولا لا؟ نعم يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نقول ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك ذلك قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. نعم أبي الله وآياته ورسوله ثلاث أشياء كنتم تستهزئون بالله. يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن مثل أن يقول هذا أساطير الأولين وش هذا كلني يقدر إذي مثله والعياذ بالله. أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون وش يجي هذا في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء استهزاء وسخرية. نعم كيف